هذا يقول صاحب الشجة قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه حديثه يستطيع أن يغسل جميع بدنه إلا رأسه، كذلك يعني هو كان على جنابة فما استطاع أن يغسل رأسه، حينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتيمم مع كونه يستطيع أن يغسل جميع البدن ويتيمم عن رأسه. يقول هذا لو صح الحديث لصح الاعتراض، الحديث ضعيف. أشكل عليه قول ابن رشد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه، مع القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن للغسل. الرشد ليس مرجعا في نقل الإجماع، ليس مرجعا في نقل، ثم هو في بداية المجتهد لم يعرج على مذهب الإمام أحمد رحمه، عنده قسم في المقدمة المذاهب أو الأئمة والأقوال أو الفقهاء إلى مدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة الرأي يعني بهم أبا حنيفة وأصحابه، ومدرسة أهل الحديث مالك والشافعي، ولم يعرج على أحمد لأن عندهم أحمد رحمه الله محدث وليس بفقيه، ولذلك لا يعتبرون هذا. بعضهم يحكي أقوال الأئمة الثلاثة ويترك الإمام أحمد لأنه ليس بفقيه، هذا ليس بصحيح. رجل خرج منه مني عند قضائه لحاجته بسبب عصره لبطنه بقوة عضلاته ما شاء الله، فهل يلزمه الاغتسال أم لا؟ على المذهب لا، على المذهب لا، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، لابد أن يخرج متدفقا. وأما على القول الصحيح الذي ذكرناه مذهب الشافعية فهو أنه لا يشترط فيه اللذة، حينئذ كل مني خرج ولو سيلانا ولو على جهة مرض أو نحو ذلك فيجب منه، إلا إذا كان مرض يعني متصل هذا مستثنى، حينئذ يجب منه الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بماذا؟ بباب التيمم. وقفنا على قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ذكرنا صورة هذه المسألة وأنه ورد فيها أثر أخرجه الدارقطني وهو رواية أخرى لحديث عمرو بن العاص ففيه زيادة، فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني جمع بين الغسل استعمال الماء وبين التيمم عن عما لا يصله الماء، ولكن هنا يشترط أن يتقدم استعمال الماء على التيمم إذا كان صحيحا ولم يكن مريضا، فلم يستطع أو لم يجد ماء يكفي لجميع بدنه إن كان جنبا أو لجميع أعضائه إن كان محدثا حدثا أصغر، حينئذ يجمع بين الغسل والتيمم، ولكن يتعين عليه أن يقدم غسل الأعضاء أو غسل بعض بدنه كان جنبا ثم بعد ذلك يتيمم ليصدق عليه أنه عادم للماء. والمسألة التي تليها وهي من جرح حينئذ يغسل الجرح إن أمكن، فإن تعذر غسله حينئذ يمسحه لأن المسح بعض الغسل، فإن تعذر حينئذ تيمم له وغسل الباقي. وهذا كما ذكرنا قد يكون في الطهارة الصغرى وقد يكون في الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى قالوا لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة، لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة، فلو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم، هذا بناء على أن موالاة ليست واجبة، وهذا هو الصحيح أن الترتيب في الطهارة الكبرى غير مراد وكذلك الموالاة غير مرادة. وأما الترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى فحينئذ لا بد من مراعاتها، حينئذ إذا أراد أن يتيمم عن عضو من أعضائه على المذهب قالوا لا بد أن يجعل التيمم عن ذلك العضو الذي به جرح وراد أن يتيمم عنه أنه يضعه في موضعه الذي لو غسله فيه، بحيث إنه إذا أراد أن يتيمم عن جرح في يده حينئذ لابد أن يغسل وجهه أولا ثم يتيمم عن يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه، وهذا هو المذهب بناء على أن التيمم يأخذ حكم الطهارة المائية. وهذا من المسائل التي فرعت على كون التيمم بدلا عن طهارة الماء، حينئذ يأخذ حكم المبدل عنه، فكل ما ثبت للوضوء حينئذ يثبت للتيمم. كذلك والصواب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، لأن التيمم طهارة مفردة، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، فله أن يقدم التيمم ثم يتوضأ ويتجاوز عن الغسل أو عن العضو الذي فيه جرح ويتجاوزه إلى ما بعده، أو له أن يتيمم ويترك العضو الذي لا يستطيع غسله ثم يتيمم بعد ذلك، لكن لابد من الموالاة، يعني لابد أن يكون الفاصل بين التيمم إن كان متقدما أو متأخرا، بحيث لو كان ذاك مغسولا لما جف العضو، فالموالاة باقية على أصلها، وإنما يسقط الترتيب. كذلك مراعاة الموالاة على المذهب، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. لماذا؟ لأنه لو تيمم عن يديه، حينئذ نقول تيمم عن يديه في موضعه، ثم إذا خرج الوقت بطل التيمم، ثم ماذا يصنع؟ قالوا لابد أن يعيد غسل الأعضاء التي غسلها أولا. لماذا؟ هي لم تبطل. قالوا لأنه لو تيمم باعتبار الأعضاء التي غسلها أولا، حينئذ فاتت الموالاة. إذن يترتب على هذا أنه لو قيل بأن المسألة مرتبطة بكون التيمم مبيحا، حينئذ له وقت من حيث الدخول ووقت من حيث الخروج، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. هذا إذا تيمم عن ماذا؟ هو تيمم مطلقا يبطل عندهم، وسيأتي أن الصواب أنه لا يبطل بخروج الوقت. حينئذ لو خرج الوقت نقول وقد تيمم عن بعض أعضائه، نقول بطل التيمم. فإذا أراد أن يتيمم ماذا يصنع على المذهب؟ يعيد الوضوء الذي غسل أعضاءه أولا ثم يتيمم. لماذا؟ لأنه لو تيمم مباشرة حينئذ لكان فاصل بين غسل الأعضاء وبين التيمم، ففاتت الموالاة. وأما غسل الجنابة فلا يشترط فيها موالاة ولا ترتيب. ثم ذكر شرطا ثالثا، وهو طلب الماء. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء كلما خوطب بالصلاة. قال في الإنصاف وقت الطلب بعد دخول الوقت، فلا أثر لطلبه قبل ذلك، ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة، إلا إذا تيقن عدم وجود الماء، فحينئذ لا يلزمه الطلب ابتداء أصلا، فلا يقال بأنه مفرط أو بأنه غير واجد للماء. ويجب طلب الماء، أين يطلبه؟ أين محل الطلب؟ ذكر ثلاثة أمور: في رحله، يعني مسكنه، فتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وما يستصحبه من أثاثه، وقربه، يعني قرب رحله وما قاربه، قرب المسكن مثلا بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. والقريب ما عد في العرف قريبا، ولا يتقيد بميل ولا فرسخ ولا مد البصر، على أصح الأقوال. فإن لم يكن إلا بأن يدله دليل أو يرشده مرشد، حينئذ يلزمه اتخاذه. قالوا ولو كان بمال، وإن كان المذهب لم أجد أنهم نصوا على المال، لكن غيرهم نصوا على ذلك. ويلزمه أيضا طلبه بدلالته، يعني دلالة ثقة عادل ضابط ولو بمال، وهي لغة الإرشاد. إذا كان قريبا عرفا، مفهومها أنه لا يلزمه إذا كان بعيدا، وهذا يختلف باعتبار الأزمان والأحوال. إذن بهذه الأمور الثلاثة، إن وجد الماء في رحله أو في قربه أو بدلالة دليل ومرشد عليه تعين، ووجده تعين استعماله. فإن لم يكن كذلك حينئذ صدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجاز له التيمم، جاز له أن يعدل إلى التيمم. وذكرنا الخلاف في الوجوب وعدمه، لكن ينبه إلى أن هذا شرط، لأنه إذا تيمم قبل طلبه لم يصح، وهذا هو حقيقة الشرط، وإن عبر عنه هنا في الزاد بالوجوب، ولذلك عده في المغني بأنه ثالث الشروط، وهذا هو حقيقة الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، وهنا يلزم من عدمه عدم الطلب عدم صحة التيمم. هذا هو حقيقة الشرط، إن كان ظاهر كلامه أنه يجب، حينئذ لو قيل بأنه يجب فقد يترك الواجب ويصح التيمم، قد يترك الواجب ويصح معه التيمم، لأن الوجوب في أصله إن لم يكن مؤثرا في تكوين العبادة فواته ووجوده لا يترتب عليه حقيقة الماهية، بل قد يأثم وتبقى العبادة صحيحة. وإذا كان عبادة متوقفة عليه من حيث الوجود والعدم هذا لا يعبر عنه بالوجوب، وإنما يعبر عنه بالشرط. هذا هو الفرق بين الشرط وماذا والواجب، فيتحقق فيه الوصفان، تتوقف عليه الماهية ثم يكون سابقا للعبادة. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن، الركن تتوقف عليه الحقيقة والماهية، والشرط كذلك، إلا أن الركن يكون في مبدأ العبادة ثم ماذا لابد من استمراره، أو أنه ينتقل عنه إلى غيره، الثاني ينتقل عنه إلى غيره. الوجوب الذي هو طلب الماء فيه معنى الشرط، فيه معنى الشرط لأنه تتوقف عليه الماهية فلا يصح التيمم إذا لم يطلب الماء، ثم هو سابق للعبادة لأنه يكون قبل التيمم لا فيه، فلذلك لو عبر بالشرط لكان أولى. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، لو خاف أن تفوت الجنازة حينئذ هل له أن يتيمم؟ قد يكون الماء موجودا ولكنه غير قادر على استعماله، غير قادر على استعماله لا من حيث كونه جريحا ونحو ذلك، يعني لا يتعذر من حيث هو، وإنما يتعذر من حيث فوات العبادة التي رتبت على التيمم ونحوه. المذهب ومذهب المالكية والشافعية ثلاث المذاهب على أنه لا يتيمم لخوف فوت جنازته، يعني لو جاءت جنازة وهو في المسجد، قد يكون جالسا في المسجد فجاءت جنازة سيكبر عليها أربعا، حينئذ لو قال سأذهب فأتوضأ سيرجع انتهت الصلاة، فحينئذ مع الإمام الأصل، فحينئذ قالوا له أن يتيمم، قالوا له أن يتيمم. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المذهب لا يتيمم لخوف فوت جنازة مع وجود الماء، وهو المذهب وهو قول المالكية والشافعية لوجود الماء، ولا يصدق عليه قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمم، وعنه يجوز، يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وفاقا لأبي حنيفة أنه يجوز أن يتيمم لخوف فوت جنازة، وبه قال أبو حنيفة لأن الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويروى ذلك عن عمر وابن عباس وقول أكثر الفقهاء، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذهب جمع من السلف لأنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام والجنازة أولى، وهذا ثابت حديث المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من أجل رد السلام، والتيمم من أجل الجنازة خشية فواتها هذا من باب أولى وأحرى. وابن عمر تيمم وصلى على جنازة، وعن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة قال يتيمم ويصلي عليها، ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادل، والمراد فوتها مع الإمام، لأنه قد يصلى على الصواب، قد يصلى على الجنازة مرة أخرى، حينئذ المراد فوتها مع الإمام، يعني الصلاة الأولى. واختار الشيخ ابن تيمية خاف فوت عيد وفاقا لأبي حنيفة وسجود التلاوة وجمعة، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد. وفي الاختيارات قال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوسع الأمر ويرى أن كل عبادة يخشى فواتها فحينئذ له أن يتيمم ولو مع وجود الماء، فلو انتقضت طهارته وهو في المسجد في البلد في مصر ويخشى فوات الصلاة، يعني إذا قيمت الصلاة أو في الركعة الأولى، لأنه لو ذهب يتوضأ لرجع وقد فاتت الصلاة، له أن يتيمم من أجل أن يدرك صلاة الجمعة لأنها لا تقضى، ولو قضاها لقضاها ظهرا لا جمعة، فحينئذ إذا خشي فوات الجمعة وقيد في بعضه عند بعضهم لأن كان في المسجد حينئذ له أن يتيمم. وكذلك صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء والكسوف، كل عبادة يخشى فواتها بفواتها مع الإمام يخشى لو ذهب فتوضأ فلم يدرك الصلاة حينئذ له أن يتيمم. وله ولا وقت فرض يعني لو خشي خروج الوقت مع وجود الماء ولم يتمكن من الوضوء، فلو توضأ أو اغتسل من الجنابة حينئذ خرج الوقت، هل له أن يتيمم فيصلي فيدرك الصلاة في وقتها أم أنه يراعي الطهارة المائية ولو خرج الوقت؟ هذا الخلاف مبني على مسألة تأتي معنا في باب الصلاة، أي شروط الصلاة آكد، هل هو الوقت أم الطهارة؟ أي شروط الصلاة آكد، هل هو الوقت دخول الوقت وخروجه أو الطهارة؟ فمن قدم الطهارة بأنها آكد شروط الصلاة حينئذ لو تعارضت الطهارة مع غيرها قدمت الطهارة، فلو تعارضت الطهارة مع خروج الوقت، هو الآن على جنابة، إن اغتسل خرج الوقت وإن تيمم فوت الطهارة المائية، ماذا يصنع؟ إن قلت أن آكد الشروط هو الوقت حينئذ قلت له تيمم ولو خرج ولو تركت الوضوء وغسل الجنابة. ومن رأى العكس فحينئذ يقول يغتسل ويتوضأ ولو خرج الوقت. المذاهب الثلاثة، مذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عندنا، أنه لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت، بل عليه طلب الماء ويتطهر به لأنه واجد له. إذن المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية وهو المذهب كما نص عليه في الروض هنا وفي الإنصاف أنه لا يتيمم بل يتطهر يتوضأ أو يغتسل ولو خرج الوقت. ومذهب المالكية أنه يتيمم ويصلي ولا يسعى إلى الماء. لماذا؟ قالوا لأن التيمم إنما شرع لماذا؟ لتحصيل الصلاة في وقتها المعين يقينا، حينئذ التيمم من، وإلا لو لم يشرع التيمم وكان الأصل فيه إدراك الصلاة في وقتها لقيل انتظر الماء، فلم تجدوا ماء ما قال فاتطهروا فتيمموا، قال انتظروا حتى تجدوا الماء. ولكن ترك هذا الذي هو الطهارة المائية وشرع التيمم من أجل تحصيل الصلاة في وقتها، من أجل تحصيل الصلاة في وقتها. هذه المذاهب الأربعة، والأصح أن يقال بأنه ثم تفصيل. إذا كان غير مفرط كنائم نام وقد استيقظ عليه جنابة أو نام على جنابة فلم يبقى من الوقت قدر الغسل والصلاة، يعني ما بقي عن طلوع الشمس إلى 5 دقائق وهذه لا يستطيع أن يغتسل فيها ثم يصلي، فحينئذ هذا نقول له تغتسل وجوبا ولا يصح تيممك. لماذا؟ لأن النائم كما جاءت الآثار بأن وقته هو حين يقظته، ولذلك جاء في الحديث فذاك وقتها، إذا استيقظ أحدكم من نومه وقد نام عن الصلاة حينئذ متى وقتها؟ منذ أن يستيقظ بدأ الوقت عنده، فحينئذ لا يقال بأن الوقت قد ضاق عليه، وطلوع الشمس خروج للوقت لغيره لا له، خروج أو طلوع الشمس خروج للوقت لغيره الذي هو المستيقظ لا للنائم، لأن وقته منذ أن يستيقظ نقول له اغتسل ثم توضأ إن رأينا له الوضوء، ثم بعد ذلك يصلي ولا يحل له أن يؤخره. هذا إن كان ماذا؟ إن كان غير مفرط. ولذلك قال ابن تيمية وأما إن استيقظ يعني من نومه قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه وإن طلعت الشمس، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه، وقال الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس ولا يجزئه التيمم، لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه. يعني إذا كان السبب هنا غير متعمد، وكان النوم عذر في التأخير للصلاة، حينئذ إن كان متعمدا في الأخذ بالسبب فيأثم، وإلا فلا، ولا علاقة بالإثم وعدمه في كونه يغتسل ثم يصلي ولو طلعت الشمس، هذا إذا كان غير مفرط. وأما المفرط كأن يكون باقيا مستيقظا منذ دخول الوقت وجاء قرب خروج أو طلوع الشمس وأراد أن يغتسل، حينئذ نقول له تيمم ولا تخرج الصلاة عن وقتها، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. فحينئذ هل لكل مفوت للصلاة وخشي خروج الوقت أن يتيمم؟ نقول لابد من التفصيل. إن كان مفرطا فحينئذ يتيمم ولا يغتسل، وإن لم يكن كذلك بأن لم يكن مفرطا كالنائم ونحوه، حينئذ نقول يغتسل، لأن وقت الصلاة في حقه أوسع من غيره. فإن نسي قدرته عليه قلنا يجب طلبه في رحله، هذا متى؟ إذا كان جاهلا له ولا يعلم أن في هذا الموقع أو في هذه الأرض بئر أو غدير أو نهر أو نحو ذلك. فإن كان يعلم أن في هذه الأرض بئرا أو أن معه في رحله ماء ولكنه نسي، ثم تيمم ثم صلى، فحينئذ هل يصدق عليه أنه غير واجد للماء أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. وهل النسيان يسقط هذا الشرط وهو الطلب، وجوب الطلب أو لا؟ هذا محل نزاع عند أهل العلم. المذهب أنه إن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته، يعني يعلم أن حوله بئر لكنه نسي محل البئر، نسي قدرته عليه على هذا البئر، وكذلك لو نسي ثمنه، كان معه الثمن، عرض عليه الماء وهو يقدر على شرائه وعنده ثمن مستغن عنه ولا يحتاجه، ولكن نسي أن معه ثمن ذاك الماء في جيبه أو مع عبده أو في رحله، حينئذ نقول وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب، لم تجزئه هذه الصلاة ولا يجزئه هذا التيمم، بل لابد من الإعادة، هذا المذهب وهو المصحح عندهم، لأنه تحصيل شرط، يعني طلب الماء تحصيل شرط ولا يسقط بالنسيان، ولا يسقط بالنسيان، كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام، ولأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل. وهذا سبق تقريره، وهو قياس على مسألة الطهارة المهية. قلنا الطهارة طهارة حدث وطهارة خبث، من الفوارق بينهما أن طهارة الحدث لا تسقط بالنسيان ولا تسقط بالجهل، بخلاف طهارة الخبث. بعضهم رأى أن الحكم هنا كالحكم هناك، لأن هذه طهارة عن حدث ولا يلزم منه رفع أو لا، لأن سببها الحدث، فحينئذ إذا كان سببه الحدث فلا تسقط بالنسيان ولا تسقط مع الجهل، فلا بد من إعادة التيمم والصلاة، ولا بد من إعادة التيمم، لا بد من استعمال ذاك الماء، لا بد من استعمال ذاك، لأنه عدل عن الماء إلى التيمم مع وجود الماء، والله تعالى يقول ولم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه، وفي رحله دلو ويرى البئر ويرى الماء، لكنهم يقول ليس عندي دلو ما أغترف به هذا الماء، وهو معه في الرحل في مسكنه ونسي وفي رحله دلو لكن نسيه، أعاد الصلاة لكن بطهارة مائية، لأن هذا التيمم غير مأذون فيه شرعا، وإذا كان غير مأذون فيه شرعا فحينئذ يكون كمن تيمم وهو قادر على استعمال الماء وهو على شاطئ البحر، فنقول هذا التيمم لا يصح. نسي قدرته عليه أو جهله أو جهله، لأن الجهل كالنسيان. جهله يعني لو أراد أن يبحث وأن يمعن النظر لوجد هذا الماء، أو جهله بموضع يمكن استعماله بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة وكان يتمكن من تناوله منها، أو مع عبده ولم يعلم به السيد، وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب. وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية ورواية عن مالك، مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك، لأنه صلى بالتيمم مع وجود الماء. وعنه يجزئ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى، وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا نسي، والجهل نوع من أنواع الخطأ. لقوله أيضا: عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما في معناه من الكتاب والسنة. ولأنه مع النسيان غير قادر أشبه العادم، ومثله الجاهل بل أولى منه. وصحح في المغني والشرح أنه لا إعادة عليه، يعني صححوا له تيممه، ولأنه غير قادر على الماء أشبه العادم. إذن هو لا يختلفون أنه واجد للماء، لكنه هل يعذر بالنسيان أو لا؟ هل النسيان يخرجه عن كونه واجدا أو لا؟ المذهب لا، النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وكذلك الجهل به لو بحث ونظر حينئذ لا يخرجه عن كونه واجدا. وصحح في المغني والشرح أنه لا إعادة عليه، لأنه ليس بواجد وغير مفرط. وقال النووي وغيره: إن كان في رحله ونسيه فالصحيح أنه لا يعيد، وفاقا لأبي حنيفة، ورواية عن مالك لحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه ذلك الوقت فلم تلزمه الإعادة. نعم. ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء، وقال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولأنه صلى ولم يعلم معه ما فلم تلزمه الإعادة. إذن قولان لأهل العلم في من نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟ من جعل النسيان عذرا مسقطا للأمر وأنه غير واجد للماء في ظاهر حاله قال لم يعيد، ومن لم يجعل النسيان عذرا في إسقاط الشرط وأنه واجد للماء على أصله فحينئذ لا يعيد، يلزمه بالإعادة. والأقيس والموافق للقواعد أنه يعيد. وما يتلى من الآيات في عدم المؤاخذة للنسيان أو الخطأ ونحو ذلك المراد بها ليست متعلقة بالفعل نفسه، فالأمر على ما هو في أصله، أمر بالطهارة المائية فهو باق على أصله، إن نسي أو جهل أو أخطأ حينئذ نقول تعمده لترك الطهارة المائية والعدول إلى التراب هذا إثم وهذا ذنب، فحينئذ جاءت النصوص دالة على عدم المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذن الكلام هنا في ماذا؟ في المؤاخذة، لأنه قد ترك فرضا وهو طهارة الماء بأن تيمم مع قدرته على الماء، الأصل أنه مذنب وأنه يلزمه الصلاة على أصلها، فحينئذ نقول هذه النصوص التي يستدل بها بعضهم على إسقاط الفعل من أصله نقول ليست في محلها، بل الصواب أن الأصل باق على أصله وهو المطالبة بصلاة بوضوء أو غسل عن جنابة، إن نسي فلم يتوضأ حينئذ يبقى الأمر على أصله فيطالب بماذا؟ بالصلاة بطهارة مائية، ثم وقوع الخطأ والنسيان في عدوله عن ذلك إلى التيمم الأصل أنه يأثم، ولكن جاءت النصوص رافعة للمؤاخذة بالنسيان والخطأ، هذه القاعدة المضطردة في أبواب الفقه. حينئذ لو طبقناها هنا نقول الموافق للقواعد والأقيسة أنه يعيد، لأن النسيان قال لا يخرجه، هذا تعليل المذهب، لا يخرجه عن كونه واجدا، لأن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولذلك نقول عده شرطا أولى، ولم تجدوا ماء فتيمموا، لا يجوز التيمم إلا عند عدم وجود الماء، وهذا عنده ماء ويعلم أن عنده ماء، لكن غاب عن ذهنه، فلو رآه لتذكر أنه قبل تيممه أن الماء موجود عنده، حينئذ تلزمه الإعادة على الأصح. ثم قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، انتقل إلى بحث النية، والنية يفصلون فيها تفصيل طويل عريض في باب التيمم، بناء على ماذا؟ على أنه مبيح لا رافع، فيجعلون تلازما بين هذا وذاك. هو في بعض المسائل نعم يسلم، كمن إذا نوى فحينئذ ينوي استباحة الصلاة ونحوها ولا ينوي رفع الحدث. وإن نوى بتيممه أحداث، نقول يجب تعيين النية، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فيشمل الوضوء والغسل والتيمم، والتيمم عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم مأمور به فتيمم وهو أمر، حينئذ يكون عبادة، فهو داخل في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو لب النية. حينئذ حكي الإجماع وهو كذلك، ولذلك قال ابن رشد في البداية: إلا من شذك زفر، بأنه لم يشترط ماذا؟ النية للتيمم. والصواب أن الأئمة الأربعة وجماهير السلف، بل حكي إجماع وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أنه مجمع على اشتراط النية في صحة التيمم، وإن اختلفوا في الوضوء. وسبب الخلاف كما سبق: هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أو عبادة محضة؟ الجمهور على الثاني، فاشترطوا لها النية، لأنهم اتفقوا، أبو حنيفة وغيره اتفقوا على أن العبادة المحضة يعني غير معقولة المعنى التي قصد بها التعبد، اتفقوا على أنها لا تصح إلا بنية، واتفقوا على كالصلاة والزكاة ونحوها، واتفقوا على أن العبادة معقولة المعنى تصح بدون نية، كإزالة النجاسة. فحينئذ إذا وقع تردد في بعض الأفعال والأعمال، هل هي معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وقع فيه الخلاف كالوضوء، واتفقوا على أن التيمم غير معقول المعنى، تراب تضربه بيديك ثم تمسح به وجهك، لو ترك الإنسان وشأنه لم يصل بعقله إلى هذه العبادة، فحينئذ يقال: ما السر في كونه يؤمر أن يضرب بيديه كفيه ويمسح وجهه دون أن ينتقل عند عدم وجود الماء إلى بعض المائعات التي قد تكون في نظر العقل أنها أولى من التراب؟ نقول: الله أعلم، لأن الله تعالى أمر فوجب التسليم، فحينئذ لا ندخل عقولنا في مثل هذه الأمور. ولذلك قالوا، أو يكاد يتفق الفقهاء وخاصة المتأخرين، أن الوضوء عبادة لتطهير الظاهر والباطن، وهذا يجعل من الفوارق بين الطهارتين على ما ذكرناه سابق. فالوضوء يطهر ظاهرا وباطنا، تغسل بالماء يدك، قد يكون وسخا اليد أو الوجه نحو ذلك، فالماء يغسله ظاهرا ثم يتطهر باطنا، ولذلك جاءت المناسبة أنه يجمع بين التوحيد والوضوء، كما طهر ظاهره طهر باطنه. والتيمم قالوا هو مطهر للباطن لا للظاهر، وإن كان ابن قيم رحمه الله ينازع في هذا، لكن أكثر الفقهاء على هذا، لأنه يأخذ التراب ويضعه في وجهه، وقد يعلق به شيء من الغبار، هذا في الظاهر في العقل الحس المدرك، هل هو تطهير أم لا؟ لا شك أنه الثاني، بعقولنا قاصرة نقول هو ليس بتطهير، فحينئذ حكم الفقهاء على أنه مطهر باطنا لا ظاهرا، ولا يلزم أنه مطهر باطن أنه يرفع الحدث، لا تلازم، يطلق على التيمم بأنه طهارة ولا شك في هذا، ويطلق على التراب بأنه طهور ولا شك في هذا، ولكن لا يلزم منه أن يكون كل مطهر للتراب ونحوه، أن يكون كل طاهر أن يكون مطهرا. لا يلزم منه أن يكون كل طاهر مطهرا. حينئذ يشترط ويجب في التيمم النية، لا بد منها كما سيأتي في موضعه. يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. إذن النية شرط وهي واجبة، ثم لا بد من تعيين ما يتيمم له. تتيمم من أي شيء؟ حينئذ لابد من التعيين، لابد من التعيين. فالنية شرط للتيمم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو المذهب لحديث إنما الأعمال بالنيات. ماذا ينوي إذا أراد أن يتيمم؟ لا شك أن الوضوء إذا أراد إذا أراد الوضوء أو الغسل من الجنابة أنه ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وهنا لا يصح أن ينوي رفع الحدث، فلو نوى رفع الحدث لم يصح تيممه. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، ولو لم يكن في القول بأن التيمم مبيح غير رافع إلا هذه المسألة لكفى، لأن البعض كأنهم يرى أن لا خلاف بين قول ابن تيمية رحمه الله وابن حنيفة وبين قول أو اختيار أن التيمم مبيح لا رافع، لأننا أبطلنا دخول الوقت وخروجه، فحينئذ لم يكن تيمم عبادة أو طهارة ضرورة، ولم يكن ثم فرق بين هذا القول وذاك. قل لا، من يرى أن التيمم رافع للحدث حينئذ إذا أراد أن يتيمم ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. وإذا قلنا بأنه لا يرفع الحدث وإنما يستبيح به ما يترتب على الحدث وهو المنع في الأصل، رفع المنع وبقي الوصف كما هو وهو الحدث، حينئذ ينوي عند التيمم استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يمكن يرتفع، فحينئذ لو نوى رفع الحدث لم يرتفع ولم يصح تيممه. لماذا لا يصح تيممه؟ لانتفاء النية، لأنه لم ينوي، النية غير موجودة، كمن وقف كبر مع الإمام يصلي الظهر يصلي العصر وهو نوى أنه يصلي الظهر، يرزئه عن العصر؟ لا يرزئه عن العصر. كذلك لو تيمم ناويا رفع الحدث نقول لا يرزئه، لا يرزئه. إذن عدم الإرزاء هنا لانتفاء النية، النية غير موجودة، والنية المعتبرة شرعا هي أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف نحو ذلك، وينوي استباحة الصلاة، فإن نوى رفع الحدث لا يصح تيممه. وإن نوى بتيممه أحداثا، قال المصنف هنا وإن نوى بتيممه أحداثا، أحداثا المراد بالحدث هنا الأسباب التي يترتب عليها الوصف ثم المنع، الوصف ثم المنع. هناك في باب الوضوء قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، فحينئذ لو نوى بوضوئه ارتفاع الحدث الذي ترتب على البول وعلى الغائط وعلى الريح وأكل لحم الجزور والنوم، لو نواها كلها ماذا؟ ترتفع أو لا؟ ها، ترتفع الأحداث أو لا؟ نقول ترتفع، لأنها متداخلة، لأنها متداخل. الحكم نفسه في باب التيمم أنه إذا نوى استباحة المنع المترتب على هذه الأحداث وقد نوى كل الأحداث، حينئذ نقول استباح الفعل الذي منع بسبب هذه الأحداث. ولذلك قال وإن نوى، يعني قصد، وعرفنا معنى النية سابقا، وإن قصد بتيممه بضرب يديه الأرض أحداثا، يعني أسباب الحدث متنوعة، سواء كانت هذه الأحداث المتنوعة توجب وضوءا كالبول والغائط أو غسلا كالجنابة والتقاء الختانين ونحو ذلك، أجزأه عن الجميع. لماذا؟ لأن النية واحدة هنا والمنع متداخل، لأن المنع المرتب على البول هو عين المنع المرتب على خروج الغائط، هو المنع هو عين المنع المترتب على أكل لحم الجزور، هو عين المنع المترتب على التقاء الختانين وخروج المني ونحو ذلك. فالمنع شيء واحد، فحينئذ إذا نوى بتيممه ارتفاع المنع المترتب على هذه الأحداث نقول ارتفع، ارتفع ماذا؟ المنع، لأن التيمم يرفع المنع فقط ويبقى الحدث على ما هو عليه ولا يرفع الحدث، وإنما يستبيح به فعل الصلاة، لأن المترتب على خروج البول شيئان: وصف قائم بالبدن هو الذي سماه الفقهاء بالحدث، ثم ما حكم هذا الوصف؟ المنع. إذا وجد كون نقول هذا محدث، إذن وصفه قبل أن يفعل الصلاة ويطوف ويمس المصحف نقول هذا محدث، ثم ماذا عليه؟ لا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف، إذن لا يجوز، هو المنع ترتب على ماذا؟ على وجود الحدث. التيمم ماذا يصنع به؟ إذا تيمم نقول هو محدث ويمنع من الصلاة ونحوها، إذا تيمم المنع زال، وهذا هو المراد بالاستباحة. ما المراد بالسباحة؟ يعني يستبيح فعل الصلاة، كما يقال هناك يستبيح المحرمات، تقول هنا يستبيح الأشياء التي منعت بسبب هذه الأحداث. فالاستباحة المراد بها عند الفقهاء، عند القائلين بكون التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح، المراد به أنه يرفع المنع المترتب على هذا الوصف. وإن نوى بتيممه أحداثا يعني أسباب الحدث مطلقا، سواء كانت موجبة للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أجزأه عن الجميع، أجزأه عن الجميع. أما الأكبر فلقوله تعالى: أو لامستم النساء، ثم قال: ولم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن التيمم أو لامسه، قلنا الملامسة المراد بها الجماع، وعليه ينبني ماذا؟ أن التيمم يكون عن الجنابة، تيمم يكون عن الجنابة، فهذا دليل واضح بين على أن المسلم له أن يتيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء. إذن أما الأكبر فلقولها أو لامستم، والملامسة الجماع، ولحديث عمران بن حسين في الرجل الذي اعتزل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: كنت على جنابة ولا ماء؟ قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهو يخاطب جنبا، عليك بالصعيد. إذن الصعيد الذي هو التراب وما على الأرض من جنس الأرض، حينئذ له أن يستعمله على الصفة المشروعة فيستبيح ما منع أو رتب على وجود الجنابة. والحائض إذا انقطع دمها قالوا كالجنب، حينئذ لها إذا انقطع دمها لها أن تستبيح الصلاة ونحوها بالتيمم، بالتيمم. وأما الأصغر فبالإجماع، بالإجماع لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم، إذن يتيمم عن الطهارة الصورة الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فهذا مجمع عليه، والحدث الأكبر هذا فيه نزاع في الصدر الأول. إذن إن نوى بتيممه أحداثا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها، نوى أن يرفع المنع المترتب على البول وسكت عن الغائط، يرزئه أو لا يرزئه؟ قلنا المنع هو عين المنع، حينئذ نقول يرزئه بشرط ألا ينوي عدم السباحة ما ترتب على الحدث الثاني على ما ذكرناه في السابق. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين معا، الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى السباحة ما ترتب على الحدث الأصغر، فحينئذ هل له أن يستبيح وعليه حدثان أكبر وأصغر؟ لو نوى بتيممه الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، هل يستبيح ما منع منه الجنب أو لا؟ يعني عليه جنابة وبال، فتيمم عن البول وبقيت الجناب، هل يقرأ القرآن؟ على المذهب هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن لا يجوز. لماذا؟ لأنه جنب. وهذا التيمم لا يستبيح به قراءة القرآن. لماذا؟ لأنه خاصه، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ماذا؟ نوى بتيممه رفع المنع المترتب على أسباب الحدث الأصغر، وترك أو لم ينوي الأسباب أو المنع المترتب على الأسباب للحدث الأكبر. فحينئذ نقول لكل امرئ ما نوى، فما نويته من رفع الأسباب المترتبة للمنع المترتب على الحدث الأصغر فلك أن تستبيحه، وأما ما رتب على الحدث الأكبر فلا. فحينئذ لو اجتمع عنده حدثان أصغر وأكبر ونوى بتيممه المنع المترتب عن البول، لا يحل له قراءة القرآن، ولا يحل له أن يمكث في المسجد كذلك، لأنه جنب والجنابة لم ترتفع. إذن ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني الأكبر عن الأصغر، وعكسه وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وعنه يجزئ إذا نوى الأصغر عن الأكبر أو الأكبر عن الأصغر، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومقتضى القواعد الشرعية. وقال الشيخ يجزئه عند جمهور العلماء، والصواب أن يقال أنه لا يجزئه، لأن الأصل في التيمم أنه مغاير للنية في الوضوء وغيره. فحينئذ نقول القصد منه الاستباحة، وأنه لا يرفع الحدث. وإذا كان كذلك فشأنه من جهة النية أضعف من نية الوضوء والغسل، فلا بد من مراعاتها. فرق بين أن يقال إذا نوى رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل أو نوى السباحة ما ترتب على الحدث الأصغر أو الأكبر بالتيمم، هما عبادتان، والوضوء والغسل أقوى من جهة النية ومن جهة الأثر المترتب عليها، والتيمم أدنى من جهة النية ومن جهة الأثر المترتب عليها. حينئذ إذا لم ينوي الحدث الأكبر ونوى الأصغر أو بالعكس، نقول لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لابد أن ينوي ويعين، لأنه من جهة النية ضعيف، فلابد من التعيين. إذن ما ذكره المصنف أولى بالقبول. أو نجاسة على بدنه، أو نجاسة على بدنه، يعني نوى بتيممه نجاسة. وسبق هل يتيمم عن النجاسة أو لا؟ المذهب وهو من المفردات، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون عدم التيمم عن النجاسة. هنا المذهب يجوز التيمم للنجاسة على بدنه على جهة الخصوص دون ثوبه وبقعته. يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء، وهو الذي قيده المصنف هنا نجاسة على بدنه. عرفنا معنى النجاسة فيما سبق، عين مستقذرة شرعا. على بدنه مفهومه أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه، ولا يجوز التيمم للنجاسة على البقعة، لأنه عين. قال على بدنه نجاسة، على بدنه هذه صفة لنجاسة وهي قيد. حينئذ نقول هذا القيد له احتراز، وهو خروج أو إخراج النجاسة إذا كانت على الثوب، والنجاسة إذا كانت على البقعة. والتيمم هنا خاص في المذهب وهو من المفردات، خاص بالنجاسة إذا كانت على البدن، لكن بشرط إذا لم يمكن غسلها. أما إذا أمكن غسلها فيتعين غسلها، فإذا تعذر غسلها بأن كانت تضره إزالتها، يعني عجز عن إزالتها خوف الضرر، كأن تكون على جرح مجروح ووقعت عليه نجاسة، حينئذ لا يمكن غسلها ولا مسحها. قالوا هذه يتضرر بإزالتها، لو أزالها بالغسل على الأصل لتضرر، كذلك هي لا تمسح، ولو مسحها لتضرر. حينئذ نقول يعدل إلى التيمم، هذا هو المذهب. أو عدم ما يزيلها، لا يوجد ما، كما هو الشأن في رفع الحدث. رفع الحدث لا يكون إلا بالماء، وإزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. طب إذا لم يجد الماء ماذا يصنع؟ ولم تجدوا ماء قال فتيمموا. حينئذ إذا لم يجد الماء ليزيل هذه النجاسة على بدنه قالوا يتيمم. يتيمم. إذن التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن لسببين اثنين: خوف الضرر، والثاني عدم وجود الماء. هذا هو المذهب. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم، يعني الذي على بدنه نجاسة قاسه على الجنب، هو بمنزلة الجنب يتيمم. روي نحو ذلك عن الحسن بصري رحمه الله تعالى. وقال الأوزاعي والثوري وأبو ثور: يمسحها بالتراب ويصلي. يمسحها بالتراب ولو كانت على الجرح، لو كانت على الجرح يمسحها بالتراب، ولو كانت في موضع ما ولم يجد الماء عدم الماء قالوا يمسحها بالتراب، لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره. دون غيره، يعني يقول مثلا كلام الأوزاعي أن النجاسة إذا كانت على على صدره مثلا، فحينئذ إذا أراد أن يتيمم عنها كيف يتيمم؟ يضرب بيديه على صدره، أو أنه يمسح يديه ويمسح وجهه ويديه؟ يمسح وجهه ويديه. إذن صارت الطهارة لا في محلها، وطهارة النجاسة المراد بها إزالة العين، فحينئذ لا يليق أن يتيمم عن النجاسة، بل يزيلها بالتراب. يزيلها بالتراب، يأخذ التراب، يعني كأنه والله أعلم. ولذلك ابن رجب رحمه الله ما يرى الميل لمثل هذه الأقوال، يقول المذاهب الأربعة، له رسالة والله أعلم بصحتها له، أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، ذكر في ضمنها كثير ما فهموا مراده، قالوا ابن رجب يرى تحريم الخروج عن المذاهب الأربعة، لا، ليس هذا غرضه. الذي فهمته من قراءة الرسالة أنه يقول هذه الأقوال المذكورة يحرم عن الحسن البصري. ما دليل الحسن البصري؟ ما نقل، ما وجه استدلاله؟ ما نقل. حسن البصري له أصول يسير عليها، هل نقلت؟ هل خدم علمه؟ هل دون فقهه؟ يقول لا. فلذلك لا يعدل عن أقوال الأئمة الأربعة إلى مثل هذه الأقوال، وهذا القول له حظ من النظر. يعني الأوزاعي مثلا هنا يقول ما يتيمم، يعني يضرب يديه على الأرض ويمسح وجهه ويديه، بل يأخذ التراب ويمسح. طيب ما دليله؟ ثم ما وجه الاستدلال؟ حينئذ نحتاج إلى أن نصطنع دليل، وهذه طريقته، يصطنع دليل يقول ها لعل مسلك أو ما أخذ الأوزاعي كذا وكذا، وهذا فيه نظر، فيه نظر. ولذلك مثل هذه الأقوال يحتاط في الأخذ بها. لماذا؟ لعدم وجود المستند الصحيح أو المستند الصحيح الذي يتكأ عليه، لأن كل إمام لابد له من أصول يسير عليها، وإلا كيف استطاع أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن يؤصلوا هذا الفقه العظيم لهم؟ كله من أجل أن لهم أصولا يسيرون عليها وقواعد عامة ومنضبطة إلى آخره. حينئذ الأوزاعي هنا يقول كذا، لعله أن الأصل في ما ينوب عن الماء هو التراب، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. إذا لم توجد الطهارة المائية حينئذ ليس عندنا إلا التراب. لم يرد التيمم بالصفة المشروعة عن إزالة النجاسة، ماذا بقي؟ أن يأخذ التراب فينوب عن الماء. فكما أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة، الذي ناب في طهارة الحدث ما هو؟ التراب. حينئذ نأخذ التراب ونمسح به النجاسة. قد يكون هذا مسلكهم. يمسحها بالتراب ويصلي، لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره، وهذا نظر عقلي، وهو له وجه أن النجاسة إنما أمر العبد بإزالتها لكونها قذرة في محلها، فهذا الذي يجب غسله. وقال أكثر الفقهاء لا يتيمم للنجاسة مطلقا، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، الشرع إنما جاء بماذا؟ بالتيمم عن الحدث الأصغر إذا عدم الماء أو تعذر استعماله، وعن التيمم عن الحدث الأكبر إذا عدم الماء أو تعذر استعماله. والأصل التوقيف، والأصل التوقيف وعدم التشريع إلا بدليل. فحينئذ ننظر في الكتاب والسنة هل جاء التيمم عن النجاسة؟ لم يرد حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن بأنه يتيمم عن النجاسة. إذن لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، ليس في معنى الحدث، لا شك في هذا، لأن الذي يغسل في النجاسة هو المحل، والمرء مكلف أنه إذا بال يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، هذا هو الوضوء، وهذا الذي يرفع الحدث الأكبر، ليس كذلك؟ حينئذ لا في محل التطهير، لا في محل التطهير، وإنما يكون في محل النجاسة. ولأن مقصود الغسل يعني في إزالة النجاسة، المقصود في الغسل غسل النجاسة إزالتها، وهنا لا تزال، ولا يحصل ذلك بالتيمم. هذا دليل الجمهور وهو أصح. لماذا؟ يكفي أنه لم يرد، يكفي أنه لم يرد أنه تيمم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة مطلقا. وأما دليل المذهب، لماذا استثنوا النجاسة إذا كانت على البدن؟ قالوا دليل المذهب حديث الصعيد الطيب طهور المسلم. ما وجه الاستدلال؟ الصعيد الطيب طهور المسلم، والمسلم يتطهر من ماذا؟ من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة. إذن فيه عموم، فيه عموم. وكذلك حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، طهورا من ماذا؟ من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، لأن هذه المأمور بها أن يتطهر بها. وإذا أطلقت الطهارة في الشرع حينئذ حملت على الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على الحدث. لأن الصلاة إذا كان الإنسان محدثا حينئذ يغسل هذا العضو كامل إذا كان بدنا في الجنابة، أو يغسل أعضاءه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. وكذلك الطهارة طهارة البدن من النجاسة إنما تراد للصلاة، لأن الصلاة من شرط صحتها اجتناب النجاسات مطلقا في البدن والثوب والبقع. إذن هي طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على الحدث. أجابوا عن قولهم لم يرد بها شرع، وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل في عموم الأخبار، في عموم الأخبار. إذن طهور المسلم، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حينئذ كيف نجيب عن المذهب وهم قد استدلوا بالعمومات؟ أحسن ما يجاب أن يقال بأن هذا عام أريد به الخاص، الصعيد الطيب طهور المسلم، هذا في الأصل اللفظ نعم يشمل النجاسة، لكن كونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عن النجاسة، ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، علمنا أن هذا الفرد غير مراد من هذا العموم. فحينئذ نقول هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، يعني اللفظ عام لكن أريد به الخصوص، فحينئذ لا يصلح أن يكون مستندا. فأما إن كانت النجاسة على ثوب لم يتيمم لها، لأن التيمم طهارة في البدن فلا تنوب عن غير البدن كالغسل، إذن أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه، نقول احترز به عن ثوبه وبقعته، تضره إزالتها كما إذا وقعت على جرح ولا يستطيع غسله، أو عدم ما يزيلها به وهو الماء، فحينئذ يعدل إلى التيمم. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وفاقا للثلاثة أنه لا يجوز التيمم لها. إذن هو قول الأئمة الثلاثة ورواية أيضا عن الإمام أحمد، فحينئذ نقول ماذا يصنع إذا كانت النجاسة عليه ولم يجد الماء؟ ما يجد الماء ماذا يصنع؟ ويجب إزالة النجاسة من أجل الصلاة، سقط الوجوب ولا يتيمم. إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط الوجوب، فلا يجب عليه إلا إذا كانت الطهارة المائية ممكنة. إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم، حينئذ على المذهب، مذهب نقول عندهم يتيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن. طيب إذا وجد ماء وعليه نجاسة ويكفي أعضاءه الأربعة، إن غسل النجاسة فرط في الوضوء، وإن توضأ فرط في النجاسة، ماذا يصنع؟ أيهما أولى بالمراعاة؟ المذهب يزيل النجاسة. لماذا؟ يغسل بالماء النجاسة أو يتوضأ؟ أيهما أولى؟ إزالة النجاسة أولى. لماذا؟ لأنه لا يتيمم عنها. البدن والحدث لو فرط في الماء فاستعمله في النجاسة ثم بدل عنه وهو التيمم، لكن النجاسة ليس لها بدل، ليس لها بدل. إذن إذا اجتمع حدث ونجاسة ومعه ماء يكفي أحدهما قدم غسل النجاسة، نص عليه أحمد ولا خلاف فيه، لأن التيمم للحدث ثابت بالإجماع والتيمم للنجاسة مختلف فيه، ولا شك أنه يزيل المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه. وإن كانت النجاسة على ثوبه وعلى بدنه، على الثوب وعلى البدن، يغسل بماذا؟ يغسل التي على الثوب. لماذا؟ لأن النجاسة على البدن لها بدل، لها بدل وهو التيمم على المذهب، فحينئذ يقدم غسل النجاسة إذا كانت على الثوب ويتيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن. وإن اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن، لأن للتيمم فيها مدخلا. أو خاف بردا، وهذا سبق معنا أنه يتيمم، إذا نوى بتيممه أحداثا أو نوى نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها وصلى، نقول لا تلزمه الإعادة كما سيأتي. أو خاف بردا، يعني ضرر برد، ضرر برد، برد سواء كان في الحضر أو في السفر، إن اغتسل كما إذا كان على جنابه أو توضأ يخشى على نفسه فواتها تذهب عليه، حينئذ يعدل إلى التيمم سواء كان في الحضر أو في السفر، وهذا سبق معنا. ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء، لأن الأصل أنه يبحث عما يسخن هذا الماء، إن أمكنه لزمه، يعني لا يعدل مباشرة، وهذا الآن موجود، يشغل السخان وينتظر نصف ساعة انتهت المشكلة. فإذا كان مثل السابق حينئذ يحتاج أن يبحث عن الوقود فيوقد تحت الماء، فإذا احتر وسخن حينئذ لزمه استعماله، إن لم يجد حينئذ يعدل إلى التيمم. والقصة التي ثبتت في حديث عمرو بن العاص أنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن من تيمم خوف ضرر البرد فتيممه صحيح وهذا العذر مستقيم ولا تلزمه إعادة. وسبق الخلاف في مثل هذا لعموم نعم. أو حبس في مصر، في مصر بالتنوين والمراد به واحد الأمصار وهو البلد، أو حبس في مصر، هذا مراده ماذا؟ ايش مراده بهذا التأكيد؟ هذه مسائل مرت معنا. مراده على أن عدم الماء قد يكون في الحضر، المسألة هذه مراده أن عدم الماء قد يتصور في الحضر، لأن بعض الأئمة كما سبق معنا في أول الباب أنه لا يرى أن يتيمم الحاضر لفقد الماء لأنه عذر نادر كذلك وغير متصل، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية. أو حبس في مصر فلم يصل الماء إليه، أو حبس عنه الماء، يعني إما أن يحبس هو فيبقى في غرفة ولا يصله الماء، حينئذ يتيمم، عنده الجدران فيتيمم يضرب عليها، أو عنده الأرض فيضرب عليها، حينئذ هذا حبس عنه الماء، حبس هو عن الماء. أو قطع عدو النهر ليصل إليه، حبس الماء عنه. إذن إذا حبس كل منهما عن الآخر حينئذ يتصور أن يكون المسلم والمكلف فقد الماء وهو حاضر في بلده. أو حبس في مصر وهو واحد الأمصار فلم يصل الماء إليه، يعني فتيمم أرزأه، أو حبس عنه الماء فتيمم أرزأه. أرزأه ولا يلزمه الإعادة، ولا يلزمه الإعادة، وهذا سبق اختلاف أهل العلم فيه. أو عدم الماء والتراب معا، هذا ما يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، لأنه إما أن يتوضأ أو يغتسل، وإما أن يتيمم عنهما، وهذا لا ماء ولا تراب ولا يمكنه أن يتيمم. مثلوه على المذهب لأنه لابد من التراب، قالوا كمن يكون على غصن شجرة وتحته سبع، هكذا يقولون، إذا كان على غصن شجرة وتحته سبع حينئذ كيف يصنع؟ وقد يكون الماء أمامه، ها يصلي كما هو، لأن الماء غير ممكن فهو في حكم العادم، والتيمم غير ممكن لأنه لابد أن يضرب يديه على الأرض على التراب، وعلى المذهب لا يصح أنه يضرب يديه على الأغصان وعلى غصون الشجرة، فحينئذ قالوا هذا صورة لفاقد الطهورين. ماذا يصنع؟ المذهب أنه يصلي على حاله، يصلي على حاله، فقيل يصلي على حسب حاله ولا قضاء عليه، وهو المذهب عندنا، وهو الذي اختاره المصنف هنا. أو عادم الماء والتراب صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، هذه تعود على كل المسائل السابقة. وإن نوى بتيممه أحداثا، ها فتيممه صحيح، صلى ولم يعد. أو نجاسة على بدنه تضره إزالته، صلى ولم يعد. أو خاف بردا، صلى ولم يعد. أو حبس في مصر، صلى ولم يعد. أو كان فاقدا للطهورين، صلى ولم يعد. فهي عائدة على كل ما سبق. إذن نقول مسألة فاقد الطهورين فيها أربعة أقوال. القول الأول لا يصلي، لا يصلي، لأن الله تعالى إنما أمره بماذا؟ بالوضوء، فإن لم يكن حينئذ أمره بالتيمم، حينئذ إذا لم يكن حينئذ سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة، لم تسقط الصلاة كلها، وإنما سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة في وقتها. لا يصلي ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهذا تعليله واضح، أنه مأمور بصلاة في وقتها إما بماء وإما بتراب، وهذا لا ماء ولا تراب، إذن لا يصلي. طيب إذا وجد وقدر على الماء بعد ذلك أو التراب يصلي يقضي الصلاة، وهو قول أبي حنيفة، يعني هذا القول قول أبي حنيفة، وقول في مذهب مالك وفي مذهب الشافعية. قول الثاني يصلي، يصلي لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يأتي بالصلاة، وحينئذ لا يخرج الوقت إلا وقد أدى الصلاة على حالها. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قد استطاع أن يأتي بالركوع والسجود ونحو ذلك. إذن يصلي ويعيد، لماذا؟ لأنه قد أدى الصلاة بغير طهارة، فأوجب عليه ظهرين وعشاءين ومغربين وفجرين، وهذا القول من هذه الجهة يضعف، لا يجب على المكلف أبدا أن يصلي مرتين. أي قول قاعدة معك، أي قول يوجب على المكلف أن يصلي مرة ثانية فاعلم أنه قول ضعيف. كذلك لأن الله تعالى ما أوجب إلا خمس صلوات في اليوم الليلة، فإذا أوجب، لأن هذا قد يكون محبوسا يوما كاملا، يعني يصلي عشر فروض، يصلي الفجر مرتين والظهر مرتين، قل هذا ما أوجبه الله تعالى. قيل يصلي ويعيد إذا قدر على الطهارة، وهذا المشهور في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة. القول الثالث هو المذهب الذي ذكرناه، يصلي ولا يعيد، وهذا أسعدها بالدليل، أسعدها بالدليل. القول الرابع وفي ثبوته نظر، لا يصلي ولا يعيد، سقطت عنه الصلاة، سقطت عنه الصلاة. لا يصلي ولا يقضي، لا يعيد، لأنه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض. وهذا روي عن الإمام مالك رحمه الله، رواية عن الإمام مالك، لكن قال ابن عبد البر فيها هذه رواية منكرة عن مالك، يعني في ثبوتها نظر، رواية منكرة عن مالك رحمه الله. وذكر عنه أو ذكر عنه أصحابه قولين، أحدهما كقول أبي حنيفة يعني لا يصلي ويقضي، والثانية يصلي ويعيد كقول الشافعية، كقول الشافعية. حكي عنه قولان روايتان، كقول أبي حنيفة لا يصلي ويقضي، وكقول الشافعية يصلي ويقضي معا، والمذهب هو الصواب. قال أو عدم الماء والتراب، نص على التراب لأنه سيأتي أنه هو الذي حصر فيه التيمم. الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه، فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعنه على الإمام أحمد في داخل المذهب يستحب أن يصلي، يستحب أن يصلي. وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها، رواية ثالثة عن الإمام أحمد. إذن عنه ثلاث روايات، أنه يصلي ولا يعيد وهي المذهب، ورواية أنه يستحب له الصلاة، ورواية ثالثة تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، صلى على حسب حاله ولم يعد، وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وهو مذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة والشافعي، وهذا هو الصواب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، هذا قد يحصل، قد تزور مريضا مثلا يكون في وجهه قروح وفي يديه قروح، كذلك قد يكون به حرق فلا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، ماذا يصنع؟ أو قد تكون عليه الأجهزة كما هو الشأن الآن على وجهه ويديه وإلى آخره، ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يتحرك. وأنت زرته لو سئلت ماذا تقول؟ صلي على حالك، ما تيمم ولا توضأ، ها؟ تقول أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، لأنه أتى بما يستطيع. صلى الفرض فقط على حسب حاله، المذهب صحيح لكن عندهم تقييد، قالوا هذا الآن مقام ضرورة، مقام أجزنا له الصلاة بدون ماء ولا تيمم ضرورة، فحينئذ لا يستبيح بهذه الضرورة إلا الواجبات فقط، فلا يتنفل. يعني إذا كان فاقدا للطهورين وفي وقت صلاة الظهر ما يصلي راتبة لا قبلها ولا بعدها، ها؟ لماذا؟ لأن المقام مقام ضرورة، فأجيز له أن يصلي بدون طهارة، لماذا؟ لمقام الضرورة، وما عداه فالأصل فيه المنع، فلا ضرورة لزائد على الواجب. وكذلك في الصلاة قالوا يقرأ الفاتحة فقط ويسبح في الركوع مرة واحدة وفي السجود مرة واحدة وفي التشهد يقول إلى اللهم صل على محمد ولا يزد على ذلك، كل ما هو مستحب في داخل الصلاة قالوا الأصل فيه المنع بدون إحدى الطهارتين، المنع فيه بدون المنع له بدون إحدى الطهارتين، فإما طهارة مائية وإما طهارة ترابية، فإذا لم يوجد هذا ولا ذاك وعذر في الإقدام على الصلاة، ها؟ عذر في الإقدام على الصلاة لانتفاء الطهارتين ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولذلك قيده صلى الفرض فقط يعني دون النوافل ولا يصلي النوافل، هذا هو المذهب مرجح عند الحنابلة، دون النوافل على حسب حاله، لأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة، هذا كما إذا صلى عريانا ما عنده سترة ماذا يصنع؟ ها؟ عريان ما عنده ثوب ولا عنده غير ذلك، فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي كما هو، وسيأتي أنهم يرون أنه يجلس. على كل إذا فقد السترة صلى بحاله، مثله لو فقد الطهورين يصلي بحاله. ولم يعد لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به، وهو أمر بشيئين، بطهارة بأحد النوعين مائية أو تراب وصلاة، وعجز عن الأول وقدر على الثاني فأتى بما أمر به، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هو أمر بماذا؟ بشيئين، طهارة بإحدى نوعيها ماء أو تراب وصلاة، قدر على الثاني وعجز عن الأول، إذن هو واجب أن يصلي بطهارته وقدر على بعضه، فحينئذ نقول ما قدر عليه وجب الإتيان به. لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا من القواعد العامة في كل أبواب الفقه وغيره، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. هذه قاعدة أصولية فقهية من كل وجه، لأنها تصلح في كل مقام. إذا أمرتكم بأمر، هذا أمر نكر في سياق الشرط فيعم كل أمر، سواء كان في باب المعتقد على قول أو في باب الفقه أو غيره، فأتوا منه ما استطعتم. ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، عجز عن الشرط وهو الطهارة لا يلزم منه ترك ماذا؟ المشروط وهو الصلاة، كما لو عجز عن السترة. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة القلادة التي هي سبب نزول آية التيمم، فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما، فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة. وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذا الصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب استطاعته، بحسب استطاعته. وقال النووي: وهذا الأقوى دليلا، وهذا الأقوى دليلا. أما وجوبها فلقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني وجوب الصلاة. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر جديد. إذن الأمر الأول فأتوا منه ما استطعتم، هذا الأمر صلى به، من ألزمه بالإعادة حينئذ القضاء يكون بماذا؟ بأمر جديد، لا قضاء إلا بأمر جديد، كما في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع كون قوله وأقيموا الصلاة قائم بنفسه. وما أخذت منه ماذا، هي ولا غيرها ما أخذت منه ماذا؟ وجوب إعادة أو قضاء الصلاة، مع كون الأمر قائم بنفسه. وقوله كتب عليكم الصيام قائم، ولم تأخذ منه وجوب القضاء، بل أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فحينئذ هنا في مثل هذا الموضع نقول صلى بأمر الله وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذه الصلاة غير صحيحة وتلزمه الإعادة، حينئذ كيف صححت له الصلاة أولا ثم بعد ذلك أوجبت عليه صلاة أخرى؟ ولذلك من أوجب إعادة الصلاة اختلفوا كالشافعية: إذا صلى الصلاة الأولى بدون طهارتين ثم أمر بالإعادة، أيهما الفرض؟ قيل الأولى وقيل الثانية وقيل الله أعلم بها عند الله وقيل كلاهما فرض. أربعة أقوال، أي الصلاتين فرض؟ قيل الأولى. إذا قيل بأنها الأولى لماذا يلزم بالإعادة؟ وإذا قيل بأنها الثانية لماذا يؤمر أولا بالصلاة؟ وإذا قيل كلاهما فرض، حينئذ ما أوجب الله صلاتين أو فرضين؟ وإذا قيل الله أعلم بها، نقول هذا الأصل ماذا؟ أنه مخاطب ليفعل في الدنيا وليست من الأمور الغيبية. ولذلك القول هذا نقول فيه ضعف. ولذلك قال هنا بناء على هذا القول: المذهب صحيح لكن قصرهم على الواجب فيه نظر، بل الصواب أنه يفعل كل ما يفعله المتطهر، فيصلي الفرض ويصلي نوافل ويصلي الفرض على أتم الأحوال ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. قل هذا قول ضعيف. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهد، لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب، إذ لا ضرورة لزائد، لا ضرورة لزائد. وأما التشهد فيأتي به لقول اللهم صل على محمد، وهذا كله تحجر واسع، كذا قال ابن قاسم هنا، وهذا كله تحجر واسع. وقال الشيخ رحمه الله: يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء، هذا هو أصح وهو أليق بالقواعد والأصول. يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه على ما يجزئ على أصح القولين، وهو قول الجمهور، لأنه لا تحريم مع العجز، لأنه إذا عجز عن الطهارتين لا يقال بأنه يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه ولو كان جنبا، وقلنا بتحريم قراءة القرآن عليه، فعجز عن الطهارتين نقول لا يحرم عليه قراءة القرآن لماذا؟ لأن التحريم إنما ينعقد مع إمكان الطهارة، وهو هنا عاجز عنها فلا تحريم، لأنه لا تحريم مع العجز، ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم، إلى آخر ما ذكره. ثم انتقل إلى بيان ما يتيمم به، وقال ويجب التيمم بتراب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.